لا مزدلفة ما ينصرف منها ليلة العيد إلا بعد غيبوبة القمر بعد انتصاف الليل. لا قبل ما يصلح. أنتم يا أهل اليمن عجلين يعني تنصرفون من مزدلفة بدري. أي أغالبكم كذا غالبكم كذا ما شاء الله حتى بعضهم يصلي العشاء في الحرم. لا ما يصلح لابد أن تأتي بالمناسك كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لماذا تحج ما يصلح. وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل لا تستعجل حتى تؤدي العبادة كما ينبغي بعد انتصاف الليل لمن له عذر نساء الأطفال كبار السن بعد منتصف الليل. أنا ما معي ساعة ما أعرف منتصف الليل أرقب القمر حتى يغيب فإذا غاب القمر جاز الانصراف لمن له عذر. ما في عذر شباب يبقون في مزدلفة حتى يصلوا الفجر إذا صلوا الفجر يقفون على المشعر الحرام يذكرون الله كثيرا حتى يسفرون ثم قبل طلوع الشمس يتوجهون إلى منى. أين لا يا أنتم تجبرون أصحاب الحافلات لا يجبرونكم أنتم تجبرونهم اجتمعوا على إجبارهم انزلوا في مزدلفة ولا تركبوا حتى ينتصف الليل عندئذ لا بأس أو حتى تؤدوا مناسككم كما ينبغي. يعني هؤلاء أصحاب الحافلات أصحاب مصلحة دنيوية ما يهمهم تمام حجكم أو نقصانه. أي نعم فأنتم تتعبدون لله وتؤدون المناسك كيف يجبركم هؤلاء أصحاب المصالح سائق وحده تجده يجبر أمة معه هذا غير معقول. لابد أن تتفق وتجبره بدل من أن يجبرها أو يشرطون عليه من الأصل يشترطون عليه من الأصل ويقولون العرف اللي تعارفتم عليه نحن لا نريده. أي نعم حتى يعني يضمن لكم الحج الكامل. نعم صحيح لا جدال في الحج الجدال على نوعين جدال لإظهار العلم وإظهار الفخر والترأس على الرفقة هذا لا يجوز. أنا زعيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو أن تماري أخاك حتى تغضبه لتبين فضلك عليه ولو كنت محقا. أما النوع الثاني المباح وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ولا يترتب عليه إيغار صدور الرفقة فهذا حسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وجادلهم. أي نعم اتركه يذهب وحده يذهب وحده هو مسؤول ما يذهب لو وجد منكم إجماع فليذهب وتطالبونه عند ولاة الأمر ولاة الأمر لا يسمحون له ولاة الأمر المسؤولين ما يسمحون لمثل هؤلاء أن يلعبوا بشعائر الله لبس الإحرام أي سؤال وجيه يعني أي شوف يمكن أن تغتسل في منزلك بالفندق وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر الأبط أي نعم وغير ذلك قص الشعر ما عدا اللحية، اللحية يحرم حلقها أبدا. أي نعم. والتجرد من المخيط، ثياب محيط، سروال، قميص، تلبس إزار ورداء، تتطيب. إذا وصلت الميقات تنوي وتلبي بالنسك الذي تتطيب قبل الإحرام. نعم ممكن، ممكن تتطيب قبل الإحرام. أي نعم. ويبقى أثر الطيب فيك لكن لا تنقله من مكان إلى مكان، يبقى فيك حتى يزول. أي نعم. وتحرم بالنية من أبيار علي، معك الإزار ومعك الرداء. تحرم إذا كنت في الطائرة، إذا استقلت الطائرة فقل لبيك عمرة من المدينة. ما تغتسل مرة أخرى، لا، يكفي الغسل الذي حصل. أي نعم. في الفندق أنا بشوف من الأول، اسمحوا لي ولو أخطيت في الاجتهاد. أي نعم. أنا بعمل حج بعمرة متمتع. أي نعم. يوم العيد. يوم العيد. أنا كده معفرة. نعم، لأن هؤلاء وكلاء. يعني لما تدفع للبنك، لما تدفع للبنك فلوس للهدي تقول له هذا هدي تمتع، يكتب لك في الورقة، لا يكتب لك بيعطيك صك أنك دفعت مبلغ كذا. شوف، لا لا، بيقول قيمة هدي أو يقول قيمة فدية. لا خلك خلك فقيه، عنده نوعين صك مطبوع. اي عنده نوعين صك، ما نعرف الصك المطبوع هذا. نوع يقول هدي ونوع يقول فدية. اي شوف كيف. فالهدي والفدية، الفدية على كل حال معروف انها لا تحد بوقت، لكن الهدي محدود بوقت يوم العيد، فهم يذبحون يوم العيد. وإن شئت أن تأتي مكانهم في منى وتعطيهم الورقة يجعلونك تشرف على الذبح إذا كان في إمكانك. أي نعم. أو أن توكلتهم يكفي، ما ليس مشكلة، لأنه ليس الذبح اليوم، هم وكلاء، وكلاء لك، يذبحون الهدي في وقته. وإن كان فدية لا يذبحون الفدية إلا في مكة، هنا في منى وموثوقين البنك الإسلامي. أي نعم. ونحو من البنوك الذين يأخذون. أي نعم. موثوقين تحت إشراف المسؤولين وإشراف الدولة، وعليهم هناك مشرفين يعني يأخذون من طلبة العلم، من طلبة الجامعة، فرق تشرف على الذبح وتشرف على يعني أعمال النسك، ولا يكون في بالك شيء. أي نعم. نعم يا شيخ، نفس السؤال نفس الجواب. نعم. سؤال وجيه، سؤال الشيخ ننتبه له. قال أنا أعطيت البنك ووكلته، ما أدري متى يذبح، إذا جاء يوم العيد متى أحل إحرامي؟ شوف السؤال جيد. الجواب إذا كان يوم العيد عندك ثلاثة أشياء، إذا فعلت اثنين منها حل لك أن تخلع الإحرام وتلبس الثياب، ويسمى التحلل الأول. هذه الثلاثة الأشياء ليس منها الذبح، استريح، رمي الجمرة أو حلق الرأس والطواف بالبيت، هذه الثلاثة إذا فعلت اثنين منها يوم العيد فأنت تحللت التحلل الأول، وبقي التحلل الأخير بفعل الثالث. فأنت تجي منها إن شاء الله ترمي الجمرة، تحلق رأسك على طول. أي نعم. ثم تكون حل لك لبس الثياب والاغتسال، وتذهب إلى البيت بلباسك بثيابك وتتطيب، حل لك إلا النساء، حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام إلا النساء. إذا طفت بالبيت فعلت الثلاث، حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام، حتى زوجتك معك. حتى يوم العيد هو يفعل يوم العيد مثل علشان تعيد مع أهلك. نعم في منى. أي نعم أنا يأتيني سؤال سؤال. نعم يا شيخ. أه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم لا الإحرام من الميقات أو محاذاة الميقات سواء في الجو أو في البحر أو في البر. في البحر الذين يأتون من السودان محاذاة يلملم وهم في البحر قبل وصولهم جدة. في الجو أيضا لابد من محاذاة الميقات وليس إحرامهم من جدة. جدة ليست ميقاتا. من أحرم من جدة فعليه فدية، إن كان عالما متعمدا فعليه أن يستغفر ويفدي، وإن كان جاهلا أو أفتي له فعليه الفدية فقط ولا إثم عليه. نعم ها؟ ما فهمتنا. بعد العمرة متمتع بها إلى الحج يدفع الهدي في البنك يجوز، ما في بس ما في بس يدفع للبنك لأن البنك سوف يكون وكيلا عنه يذبح يوم العيد، تأخذ وصل. أي نعم سند خلاص يك. نعم واحد أي رجلك أي يجوز يجوز يجوز. أي نعم يجوز. أي نعم على كل حال الفدية أتم، فدية أذى، فدية أذى. أي نعم ليست فدية جبرة، فدية أذى يعني تطعم لك ستة مساكين. أي نعم كل مسكين نصف صاع، إذا ما تيسر كل مسكين خبزتين وإداما حلاوة بين الخبزتين أعطي المساكين. ستة ستة. أي نعم المتوفى الذي وجب عليه الحج ولم يحج يصح أن يحج عنه إذا كان لا يترك الصلاة عمدا، أما إذا كان يترك الصلاة متعمدا لا تحج عنه. أي نعم ها؟ أي نعم نعم يجوز يجوز ولو بالشيالة يجوز. نعم يا شيخ أي يوم الإحرام يوم الثامن يوم الثامن يوم التروية. أي البرد في مكة ما فيها برد لله الحمد. أي في منى صح في مزدلف صحيح في مزدلف. أي أي تغطى لكن لا تغطي رأسك. نعم يجوز أن تلتف بالبطانية بس ما تغطي رأسك ولا وجهك، إن غطيت رأسك ووجهك ها فتفدي فدية أذى. أي نعم نعم يا شيخ ها أي الحزام في مخيط يجوز. الحزام في مخيط تحزمه على الإزار تحفظ فيه النفقة تحفظ فيه المفاتيح يجوز. أي نعم أي وهذا جائز تلبسه. أي نعم هذا الهميان جائز اختم لك عليه كل واحد يرفع الهميان يكفي الجواب واحد يا اخوان. نعم اي اي اي اي صم ثلاثة ايام. اي ليش تحلف عليه؟ وش اللي خلاك تحلف عليه؟ اي لكنه رفض فانت حنفت احنفك. أي نعم وأنت الذي حلفت فالأولى والأحوط لك أن تصوم ثلاثة أيام. ثاني مرة ما تحلف على هذا الجنس لا تحلف عليه، إن أخذ الأجرة يأخذ الأجرة، ما أخذ الأجرة هو الذي تركها. قلت لك تصوم ثلاثة أيام قلت لك تصوم ثلاثة أيام هذه الفدية هذا الكفارة ها؟ أي سؤالين. أي نعم إيه؟ ما في باس. لا خذ الكباسين هذه خياطة. أي لكن الكمر ما هو من الإزار، أنت تحرم بإزار ورداء غير مخيطين، يعني بإزار ورداء يعني ما خيط على هيئة السروال أو هيئة الثوب القميص. أما الكمر تلبسه، الهميان تلبسه أو تربطه على وسطك، ما في باس، ما في باس. يصور الإحرام فوقه، الإزار فوقه أو هو تحته، ما في باس. أي نعم، يعني تريد أنت تكرر، تريد أقول لك فيه باس؟ ما في باس، خلاص خذها. أي نعم نعم. هو متبرع؟ أسألك سؤالا، هل هو متبرع بالحج عن والدته؟ أنا أعرف أنها توفيت، لكن الولد متبرع أو أخذ من تركتها؟ متبرع، ما على المحسنين من سبيل، يحج عنها من حيث يعني أيسر. أي نعم لا بأس، من المكان اللي انت فيه بمكة، من الفندق يغتسل، ما في شيء، من الفندق في مكة يحرم من المكان الذي هو فيه، ما يحتاج يروح إلى الميزاب تحت الميزاب يحرم ولا من الحرم، لا من أي مكان يلبس ثياب الإحرام يوم الترب. ها؟ من مكانه، سبحان الله العظيم. أي نعم، أي إذا دخلت عشر ذي الحجة وهو يعني حاج لا يريد أن يضحي عن نفسه، ليس مقيما في بلده، يريد أن يضحي عن نفسه، فحكمه حكم الحاج، حكمه حكم الحاج. إذا دخل العشر يأخذ من يعني ما يحتاج إلى أخذه إذا أراد أن يحرم بالحج، ما في شيء. إذا كان يأخذ ليحج، المقصد هو الحج، والذي أخذه عبارة عن مركوب يركبه يوصله الحج فله ثواب، لكن إذا هو يحج ليأخذ، هو يحج ليأخذ، جعل الحج وسيلة يأكل الدنيا بالدين، هذا لا حكم، لا ثواب له، ولا يصح أن تعطيه. أي نعم، أنت أعطي شخصا مقصده حسن يأخذ ليحج، وليس من يحج ليأخذ، فهم الفرق بينها؟ أي نعم. ها؟ حسب ظاهره، ليس لنا إلا الظاهر، يجيك واحد طماع يقول أعطني حجة أو كذا، يأخذ منك حجة ويأخذ من الثاني حجة، يأخذ أربع حجج ما يحج. ها؟ أي 10,000 دراهم صحيح، 6,000 أو 7,000، لكن صاحب 10,000 أعطى هذا الشخص وقال أنا سامحتك بالزيادة، أي سامحتك بالزيادة، خلص يكفي، هو يعرف قصده، الأصل أنه يستعين بهذه ليحج ولا يحج ليأخذ، واضح الأمر بينهما. أي نعم، ما أدري أنا اللي عندي بهذا ما أشوفهم. ها نعم، يقول الحج الأول أيهما أفضل إذا كان حاج لأول مرة، هل يحج قران أو يحج تمتع أو يحج مفرد؟ عند الحنابلة التمتع أفضل، وعند المالكية الإفراد أفضل، وعند الحنفية القران أفضل، لكن كل نسك له وصف، فالحنابلة يقولون من أراد أن يحصل على العمرة والحج في سفرة واحدة فالتمتع له أفضل ويذبح هديا. اسمح لي يا أخي، اصبر اصبر اصبر، لا الهدي هذا هدي شكران. إذا اعتمر ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بينهما إلى بلده، يعني لم يقطع نية الحج، فعليه هدي شكران لا يذبحه إلا يوم العيد، يأكل منه ويتصدق ويهدي. أي نعم، هذا التمتع أفضل لمن أراد أن يحصل على عمرة وحج في سفرة واحدة. قالوا التمتع أفضل، وهذا صحيح، لكن من أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا مراد المالكية، الإفراد أفضل لأنه سيفرد العمرة بسفرة. الحنفية قالوا القران أفضل، لكن فيه شرط صعب، أن تسوق الهدي معك، أن تسوق الهدي معك أو تحمله في سيارتك، وهذا يعني في الوقت الحاضر ما غير واقع، غير واقع. نعم، فإذا أنت قدرت على أن تسوق الهدي معك فالقران أفضل في حقك، لأن هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والحنفية رحمهم الله مقصدهم بأن القران أفضل هو لهذا المعنى. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها، هل يجوز ايش تغتسل والوضوء؟ اي تغتسل من، كم كررنا هذا، تغتسل من الفندق ما هو من الميقات، اي حتى لا يغضب علينا اهل الميقات الذين يتمصلحون. على كل حال ما علينا منهم، يجوز في الفندق ان تغتسل وان تتنظف النظافة الكاملة وتلبس إزار ورداء، لكن النية من هناك، النية من هناك، تركب الباص حتى لو ما نزلت، لو ما نزلت وشفت الميقات قل لبيك عمرة وامشي. لا، الصلاة شوف ليس للإحرام سنة، ليس للإحرام سنة، أي ليس للإحرام سنة، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. صليت الظهر مثلا، خلي الإحرام بعد صلاة الظهر، الوقت ما هو وقت نهي، صلي ركعتين سنة الوضوء وخلي الإحرام بعدها، اغتسل من هنا. أتبغى أكتب لك فيها؟ أي نعم، اللي بعيد اسمحوا لي ما أسمع، اقرب اقرب اقرب، خلي الأخ ينتهي من سؤاله. نعم، هذا غير مشروع، هذه تكرار ما يفعله الناس الآن، يخرجون من مكة إلى التنعيم يكررون العمرة، هذا غير مشروع، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الآلاف معه من الحجاج، لم يخرج أحد إلى التنعيم. عائشة لظرف خاص، لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تتمكن من أدائها وحصرها وقت الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فهلت بالحج. بعض العلماء يقولون كانت قارنة، أدخلت الحج على العمرة، لما فرغت من الحج قال لها، فرغت من الوقوف والإفاضة، قال لها صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا، أنا أريد عمرة مفردة مثل صويحباتي، أنا أحرمت بعمرة مفردة أريد بدلها. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين توافرت هممهم ينقلون لنا قصتها بدقة، ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن قال والله اغتنم الفرصة، أنا ما خسرت شيئا، أنا جيت مع أختي، لما لم ينقل عنه أنه أحرم بعمرة، يدل هذا على أنه ما فعل اكتفاء بالعمرة الأولى، ولا يريد أن يفعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول خذوا عني مناسككم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذا غير مشروع، وهذا فيه إضاعة للوقت ومشقة على المسلمين وكثرة زحام وخلاف المشروع. نعم يا شيخنا الكريم، إذا حللت من العمرة أحرمت بالعمرة فطفت وسعيت متمتعا، فطفت وسعيت وحلقت أصبحت حلالا، حل لك ما اسمح أحل لك ما كان حراما عليك بالإحرام، جاء يوم التروية تحرم بالحج من جديد. أي ما تتحلل من الحج تذهب إلى منى يوم التروية ثم إلى عرفة يوم 9 ثم تنصرف من عرفة بعد الغروب ثم تبيت بمزدلفة ثم تأتي يوم العيد إلى منى، عندك حلق، عندك الرمي وعندك الحلق، طبعا الرمي بعد الرمي الذبح إذا كنت تذبح بنفسك، وعندك الحلق، إذا فعلت الرمي والحلق حللت التحلل الأول، تلبس ثيابك وهذا التحلل الأول يحل لك كل شيء إلا النساء. إذا طفت فقد تحللت الحلة كلها، فالحاصل يوم العيد هو وقت التحلل من الحج. والله إذا كانت العمرة مبكرة، إذا كانت العمرة مبكرة سوف تترك فرصة لرأسك يجم، فالحلق فيهما أحسن أفضل. إذا كان ليست هناك فرصة يومين 3 أيام يعني، فإذا أنت تقصر في العمرة لتحلق في الحج. أي نعم. يعني عملنا عمرة، منين أحرمتم؟ من أبي يار علي. أي جيد، أحرمتم من أبي يار علي بالعمرة. بالعمرة نعم. ورجعنا تاني المدينة. أي ورجعت مرة أخرى للمدينة. لا تتج أيام الحج. أيام الحج تتكلم من أبي يار علي وتبقى متمتع ولا إيه؟ أي شوف، إذا كان رجعتم إلى مكة ومعكم وقت، معكم وقت يعني نروح يوم 7 بالليل، يوم 7 تبقى 8 الصبح أو 8 الصبح، أحرموا بالحج من أبي يار علي، لا يجوز أن تتجاوزوا الميقات إلا بإحرام. نحرم تبقى الحج ده متمتع. أي لأنه لم تقطعوا نية السفر، لم تعودوا إلى بلدكم، ما زلتم في نية العمرة والحج. أي نعم، هذا سفر، هذا سفر ليس بنية قطع، ليس يعني سفرا تقطعون به نية الحج والعمرة. لو عدت إلى بلدك أو محل إقامتك، أي نعم صحيح، تكون لست متمتعا. أي نعم، ما زلت متمتعا وإن أحرمت بعمرة، وجدت وقت وأحرمت بعمرة وحللت منها ثم أحرمت بالحج حالا، حتى لو فرق مثلا ساعة، لو فرق نصف ساعة. اي نعم. طب بعضهم بيطلعون على على على عرفات نبات فيها ونصبح نكمل الحج، هل ده ولا لا؟ ما هو مفروض، ما هو مفروض تروحوا المنى؟ الذهاب إلى منى يوم التروية صلاة 5 أوقات في منى سنة، إن فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها لا إثم عليك ولا فدية فيها يعني، فعلى كل حال أمر يسير ولله الحمد. طب 10 زي الحجة يعني، ما ممنوع نغص يعني، يعني ما تتركني 10 أنت حاج، لك حكمك حكم، حكمك حكم الحاج الممنوع الذي يريد أن يضحي وهو في بلده. إيه نعم، إذا دخل 10 ذي الحجة. يا أخوانا أظن هذه الأسئلة، هذه الأسئلة معي، ربما نعم كتب أصحابها ولهم حق. قال بسم الله الرحمن الرحيم، امرأة وضعت، انتظروا يا أخي، امرأة وضعت في رمضان ولم تصم في نفس العام، ولها إلى الآن 15 عاما لم تقضي شهر رمضان، ما رأيكم في ذلك؟ هذه تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، يعني تجمع 30 مسكين وتطعمهم مرة واحدة، تولم وليمة وتطعم 30 مسكينا وتقضي، تقضي ما عليها بالصيام. هي تقضي اي وتطعم 30 مسكين نصف صاع. لكن لو عمل الطعام ودعت 30 مسكين وأكلوا يعني ذبيحتين كل ذبيحة عليها 15 مع الرز مع ال وأكلوا غدا أو عشاء أرجو أن يكون كافيا كما فعل. لا فلوس ما تصنع فلوس يروح يشتري بها دخان. لا اشتري طعام يأكل. إيه نعم. لا إذا ما وجد أصله أو هذا كفارة صيام. كفارة صيام ترك الصيام حتى دخل رمضان لها 15 يعني سنة ما صامت. لحظة يا أخوانا لحظة. قال أنا مقيم في المدينة وفي العام الماضي لما استطع لبس الإحرام من الميقات يعني يبغى يتخفى عن المسؤولين فذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك أيه وصمت 3 أيام فهل علي شيء إذا لم تحرم من الميقات؟ عليك صيام إذا عليك ذبيحة عليك فدية. إذا ما وجدت الفدية يعني ما عندك نقود تشتري فدية فتصوم 10 أيام مو 3 أيام. إذا كان قصدك يعني متعمد تتجاوز الميقات من غير إحرام قصدك تموه على المسؤولين فأنت آثم تستغفر الله عز وجل وتتوب. قال إنني سوف أضحي إن شاء الله في بلدي مصر وأنوي الذهاب إلى الحج فهل لي أن إيش أطيب قبل ذهابي إلى الحج بعد دخول العشر الأخيرة؟ ما أدري ما أدري مس ها التطيب إذا لك أن تتطيب حتى تحرم إذا حرمت لا تطيب. أي نعم بعد دخول العشر. نعم. ثالثا أود نسخة من الكتاب الذي تتحدثون فيه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد الصلاة إن شاء الله تذهب معنا للسيارة إن وجدنا نسخة نعطيك. أين صاحبنا إن شاء الله؟ أين شوف رأي الشيخ عبد العزيز. نحن على رأي الشيخ عبد العزيز بن باز خلاص. إذن لا تنهنا لا إيه شوف هذا وفق الحديث وفق السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وأنت الآن لست مسترشدا أنت الآن مناظرا وليس هذا محل المناظرة. على كل حال أرجو أن تكف. نعم. قال إذا كان الله يعفو عنا عنك إذا كان الوالدان متوفيين وأريد أن أحج عنهما بمن أبدأ أولا بأمك أولى الناس ببرك أمك. نعم إذا كنت بارا إذا كان برا. أي نعم. ما إذا كان الحج وجب على أحدهما فمن وجب عليه الحج ولم يحج تقضي عنه الدين. قال الكبسون في ملابس الإحرام إذا كثرت هي ما الفرق بينها وبين المخيط؟ يعني واحد مشبك واحد أو اثنين بالكثير. كبسون حرام يا إذا كثر أي ما الفرق بينه وبين المخيط؟ بيشبك. ها؟ بيشبك الإزار على أي حط سبته حط كمر أو حط اثنين مثلا. أما تخيط خياطة يعني كبسلين يمشي يمكن يمشي نعم إيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. فضل الصلاة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل إيش؟ اللهم لا الزيادات لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. الزيادة لها حكم المزيد. أي زيادة في المسجد النبوي لها حكم المسجد النبوي. نأخذ الفضل يعني. نعم يأخذ الفضل. يقول عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم عليه. طفل صغير هل يجوز أن يلبس الباب برز تحت الإحرام وهل عليه فدية؟ نعم يلبس الحفاظة الطفل الصغير إذا أحرمت عنه يا وليه. أي نعم تجرده، لكن إذا احتاج إلى هذه الحفاظة أي نعم فأرجو أن لا يكون هناك يعني لا يكون هناك باس لمنع الأذى وليس مخيطا. أي نعم قد يقال إنه مثل كالسيوم أو كذا أو إلى آخره، إن فديت فدية أذى أطعمت 6 مساكين عنه فحسن. لحظة يا أخي بارك الله فيك، يقال إن الحاج في حجه الأول، مو السؤال جاءته يحج قرانا، فنقول لك التمتع أفضل لمن أراد أن يحصل على عمره وحج في سفرة واحدة، فالتمتع أفضل. أي نعم. أما إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإذا كان يريد أن يأتي بالعمرة بسفرة مستقلة من الميقات من ميقاته، ثم يأتي بالحج بسفرة مستقلة، يعني أتى بالحج بسفرة مستقلة وإذا مضى الحج رجع إلى بلد جاء بعمرة أخرى، هذا الإفراد أفضل له. هذا الإفراد الذي يذكره المالكية. نعم. الولد يعتمر عن أمه وأبوه أحياء أمواته إذا كانوا، نعم هذا من البر، يعتمر عن أمه ثم يعتمر على أبيه وهكذا. جزاك الله خير. بسم الله. متى يكون الصوم على 3 أيام بعد؟ فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. ثلاثة أيام متى وش بعد العيد؟ يعني بعد العمرة، بعد العمرة إذا اعتمر مثلا يعني في يوم 5 يصوم 6 و7 و8. أي نعم. أي إذا أن يكون كفنا، أن يكون كفنا لهم، ما هو إذا الكفن إذا كان وافيا عادة الإحرام لا يكفي، لا بد أن يكفن بثلاث لفائف، كل لفافة يعني تكون وافية، تكون وافية. إذا جعله كفن فلا بأس، لكن ليس له مزية على غيره، ليس له مزية على غيره. إذا أحرم به للحج لا يقدسه، خلاص انتهى. بسم الله بسم الله. أنت تنوي الحج ما تتجاوز الميقات إلا محرم، بس المشكلة أنك أنت تنوي الحج أو العمرة، فلا يجوز أن تتعدى الميقات إلا محرم. أحرم بعمرة ثم اذهب إلى جدة، إذا أردت الحج أحرم من جدة. اي بس بعد ما اجلس فيه، بعد ما تحرم بعمره من ابيار علي. طب لو ما حرمتش من ابيار علي احرم من رحت الجده بدون احرام. أيوة. واحرمت من جده عليك فديه. عليك فديه. اي عليك فديه، انما لو جلست فيها هو اسبوع وارجو ان لا تكون متعمدا عليك فديه. اي نعم. اي وان كنت متعمدا تجاوز الميقات فاخشى ان يكون عليك اثم. هذا يسأل قبلك. اي نعم. زوج شوي زوجته بالحج. اي توفي الزوجة بالمدينة. اي ما شاء الله. الزوجة تحبس. ها تحبس الزوجة، تحبس الزوجة. ليش تحبس زوجها؟ يدفنها في البقيع ويتوكل على الله. لا توفي الزوج. ها الزوج نفسه. اي لا ما تنحبس، تمضي في حجها. اي نعم نعم. لا مستعجل انت من المغرب. اي المغارب حرارة الحرارة احنا المغاربة. الدين يسر ولله الحمد. كملوا بك الحج والعمرة مع بعض مضطرين بس الحج والعمرة.